طيب الذي بعده هذا حديث من سلمة. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا وليست بدواء. هذا ليس عن أم سلمة. نعم. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. نعم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. تقدم معنا الكلام أن هذا الحديث في سند حسان ابن مخارق وليس فيه توثيق معتبر، لكن مضمون هذا الحديث قد قال به جمهور العلماء، قال به جمهور العلماء بأنه لا يجوز التداوي بالخمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أباح الشرع التداوي بالخمر لئلا يتخذ ذلك ذريعة لشربها شهوة ولذة، لئلا يتخذ ذلك ذريعة لشربها شهوة ولذة. يعني لو أبيح التداوي بالخمر، لا، قال كثير من الناس أنا عندي مرض وهذا المرض دواؤه الخمر، فسد هذا الباب ومنعت هذه الذريعة. وجمهور العلماء على أن التداوي بالخمر حرام، خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان، وكذلك الشافعية في وجه، وابن حزم الظاهري، قالوا لأن هذا من باب الضرورة والضرورات تبيح المحظورات، قالوا هذا من باب الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. وقد قال الإمام الخطابي وغيره بأنه لا يصح قياس التداوي بالخمر وأنه من باب الضرورة على أكل المضطر الميتة. يعني الإنسان لو كان في مخمصة، كان في مجاعة وأشرف على الهلاك وما وجد إلا حراما كميتة أو خنزير، فالشريعة أباحت له ذلك. قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا لا مقارنة ولا قياس. لماذا؟ قالوا لأن الأكل من الميتة هاهنا متعين، وحصول المقصود منه مقطوع به. يعني الإنسان لو أكل من الميتة فإنه يقطع بأن جوعه يسد وأن حياته تحفظ، صحيح؟ قالوا الأكل من الميتة أو من الخنزير متعين، وحصول المقصود به مقطوع، والأكل منها واجب، بحيث إن المضطر لو لم يأكل فمات دخل النار، يعني يكون بمنزلة المنتحر لو أنه ما أكل من هذه الميتة أو من ذلك الخنزير فهلك، فإنه يكون كالمنتحر يدخل النار. قالوا وأما التداوي بالخمر، قالوا فحصول المقصود به غير مقطوع، حصول المقصود اللي هو الشفاء غير مقطوع به. ثم إن الله جعل الشفاء في أسباب أخرى، يعني الشفاء يحصل بأسباب أخرى، فلذلك يحرم التداوي بالخمر. وهذا الحديث عنده سبب. قالت أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نبذت في كوز لنا، فإذا هو يغلي. فقال: ما هذا؟ فقلت: يا رسول الله، قد اشتكت ابنة لي فنبذت لها هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أو في اللفظ الآخر: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فما يمكن أن تكون الخمر شفاء. طيب، التداوي بالنجاسات أيها الإخوان، التداوي بالنجاسات يعني أحيانا قد تكون بعض النجاسات يدهن بها الموضع الألم مثلا فيبرأ بإذن الله. التداوي بالنجاسات قال أهل العلم بأنه ما يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول: تحقق الضرورة، تحقق الضرورة. والشرط الثاني: القطع أو غلبة الظن بأنه دواء، القطع أي اليقين، أو حصول غلبة الظن بأن هذا الشيء النجس دواء. ثم الشرط الثالث: عدم وجود البديل المشروع، عدم وجود البديل المشروع. هذه ثلاثة شروط: تحقق الضرورة، والقطع أو غلبة الظن بأن هذا الشيء فيه دواء، ثم عدم وجود البديل المشروع. والإمام عز الدين ابن عبد السلام عليه رحمة الله في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام قال: التداوي بالنجاسات يجوز عند الضرورة، لأن مصلحة العافية والسلامة أبقى من مصلحة اجتناب النجاسة، لأن مصلحة العافية والسلامة أبقى من مصلحة اجتناب النجاسة. نعم، قال: التداوي بالنجاسة يجوز عند الضرورة، لأن مصلحة العافية والسلامة أبقى من مصلحة اجتناب النجاسة. بمعنى أن الشريعة أيها الإخوان عندها ميزان، ميزان للمصالح والمفاسد. فإذا كان هناك مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وإذا كان هناك مصلحتان لا يمكن تحصيلهما، فإنه تحصل المصلحة العليا وتهمل المصلحة الدنيا. هذا هو الميزان الشرعي في الترجيح بين المصالح والمفاسد، وهذا له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل عبد الله بن سلول، عبد الله بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم مع إلحاح بعض الصحابة في قتله وظهور نفاقه، النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتله. لماذا؟ لأن بقاءه مفسدة فعلا، لكن هناك مفسدة يعني أعظم تترتب على قتله، وهي أنه يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، تحصل دعاية ضد الإسلام وأهله. وكذلك سب آلهة المشركين فيه مصلحة، فيه مصلحة، وهو إسقاط هيبة هذه الآلهة من نفوسهم، لكن سيترتب على ذلك مفسدة عظيمة جدا، وهي أن يسب الله جل جلاله. ولذلك ربنا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا الكتاب أيها الإخوان أنا أنصح يعني طلاب العلم باقتنائه، قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء الإمام عز الدين ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله تعالى. فنرجع أيها الإخوان فنقول يعني أحيانا الأطباء يقررون علاجا، وهذا العلاج فيه مفسدة عظيمة، لكنهم يقررونه لأن هناك مفسدة أعظم لو لم ترتكب هذه المفسدة. مثلا أحيانا الطبيب يخبر المريض ولا حول ولا قوة إلا بالله بأنه لا بد من قطع رجله من أعلى فخذه، أن هذه الرجل ستذهب كلها، قدمه وساقه وفخذه، وأنه لا علاج إلا هذا. ليه؟ لأن هذه المفسدة بقطع الرجل لو لم ترتكب فإن المرض سيسري في البدن كله وسيعقبه الهلاك. في هذه الحالة المريض يوقع على ارتكاب هذه المفسدة من أجل أن تدفع مفسدة يعني أعظم. فها هنا العلماء رحمهم الله قرروا بأن النجاسات وكذلك السموم، يعني الآن الأطباء يقولون الأدوية هذه فيها نسبة من يعني السموم، لكن هذه السموم تتناول من أجل دفع مفسدة يعني أعظم وأكبر. نعم. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بداء ولكنها داء. إنها ليست بدواء، إنها ليست بدواء ولكنها داء. هذا الراوي طارق بن سويد الجعفي ما وجدت له يعني ترجمة، يعني لا في الاستيعاب ولا في أسد الغابة ولا في الإصابة ولا في التاريخ الكبير للبخاري ولا في غيرها من كتب التراجم، غاية ما يقال بأن له حديثا في الشراب. هذا الحديث له حديث في الشراب. هذا الرجل من أهل حضرموت، والراوي عنه الذي هو علقمة ابن وائل ابن حجر أيضا حضرمي. طارق ابن سويد، وبعضهم يقول سويد ابن طارق، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها أفنشربها؟ نحن بنعصر العنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تشربوها. فقال يا رسول الله إنما نعتصرها دواء. فقال عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام في غاية البلاغة، لو أنه قال له بأنها بأن هذه الخمر ليس فيها شفاء، ليس في بلاغة قوله صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون في الخمر شفاء، بل أخبر بأنها مكمن الداء. والعلماء رحمهم الله يقولون بأن الخمر يعني أعظم أدوائها وأعظم أمراضها مرض القلب، مرض الدين، لأن هذا الإنسان الذي يتناول المسكر نسأل الله العافية قد يكفر بالله وهو سكران، قد يسب الدين وهو سكران، قد يلعن، قد يقع منه الأمور المنكرة العظيمة، قد يبول على نفسه، هذه كلها مفاسد دينية عظيمة. ثم بعد ذلك هناك المفاسد يعني الصحية التي يقررها الأطباء من فقدان الشهية، من إتلاف الكبد، من انتقاع السحنة وإسراع الشيخوخة، حتى إن الأطباء يقولون السكير ابن الستين يكون نسيج جسمه كنسيج ابن الثمانين، الذي يكون عمره 60 سنة يبدو للناس وكأنه ابن 80، وهذا معروف في الواقع، بعض الناس تجده إذا رأيته ابن 40 بسبب إدمانه الخمر تظن عمره 60 سنة، ما عليه نضرة الشباب وليس في جسدي قوة الشباب. وكذلك المفاسد الاقتصادية في تضييع المال في هذه المادة يعني الخبيثة، وكذلك المفاسد الأخلاقية والاجتماعية، وفي تفسير قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان القرطبي رحمه الله في تفسيره ذكر بأنه مر بسكران يبول في يده ثم يمسح وجهه ببوله ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني هو حافظ الدعاء بتاع الوضوء لكن مع ذهاب العقل نسأل الله العافية يدهن وجهه بالنجاسة بالبول بالقذر ويدعو بدعاء الوضوء. قال ومررت بسكران الكلب يلحس وجهه وهو يقول للكلب أكرمك الله أكرمك الله. والإنسان السكران تجده ينتشي ويظن بنفسه الظنون كما قال العربي الأول وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير فإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. الخورنق والسدير قصران للنعمان بن المنذر الذي كان ملك الحيرة. فالأعرابي ده بيقول والله أنا لما أسكر بشوف نفسي وأن كأني رب الخورنق والسدير هذين القصرين العظيمين. بعدين لما السكرة تروح يلقى نفسه بين الشويهة والبعير ما عنده إلا غنم وجمل. فهذه أيضا من المصائب العظيمة. وما يظن من أن الخمر تعطي الإنسان شجاعة وقوة هذا كله هراء. يعني كان العرب الأولون يقول قائلهم ونشربها فتتركنا ملوكا وأزدا لا ينهنها اللقاء. هذه كلها أوهام هذه كلها أوهام. وإنما الشجاعة شجاعة يعني القلب وشجاعة الرأي قبل قوة الجسد. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأننا نعلم يقينا بأن الشريعة يعني ما حرمت شيئا إلا لأنه مضر لأنه خبيث. وأما قول ربنا جل جلاله فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بعض الناس يسأل ما هي المنفعة؟ المنفعة أيها الإخوان التجارة، التجارة بأنه يكسب مالا من هذه المواد الخبيثة خاصة إذا منعت وحرمت فإن سعرها يكون أعلى. وقالوا أيضا من المنافع ما يحصل من النشوة والطرب في أول أمرها، ما يحصل من النشوة والطرب. وقد رأينا بأن السكران ينتشي ويضحك وكذا وكذا ثم يتحول ذلك إلى بكاء. السكران تلقاه يضحك ويغني وكذا ثم بعد حين تجده يبكي وينتحب نسأل الله العافية. أنا ذكرت الآن بأن السموم يعني يتداوى بها. أخونا أحمد الكاروري أنت رجل صيدلي زدنا في ذلك علما صوب